وهذا لما انت بتصلي بالامور وفي طريق الرد على ملاحظة سمعتها من المتكلم الان ربما يتبادر الى بعض الحاضرين خلاف ما تقصد، ولذلك فانا احمد الله انك لم تقصد هذا الظاهر، اذا يجب ان نتفق على كلمة سواء. بما انا كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان ان شاء الله، يجب ان نهتم بالتصفية والتربية. فاسلام يدعى اليه غير مفهوم على اذهان جماهير الناس، ما كان يدعى مثل الشرق.